تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم صلة الرحم لطول العمر وسعة الرزق؟ صلة الرحم لأن جاء في الحديث يقول من أراد أن يوسع له في أثره من أحب أو من أحب نعم. ويوسع له في رزقه فليصل رحمه نعم. فمن بعض الناس قد مثلا يصل رحمه لأجل هذين الأمرين، ما حكم هذا الشيء؟ نعم. أترى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عادة؟ لا كلا. إذا كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إلا من أجل أن يشد الناس لصلة الرحم، لكنه لا شك أن هذه نية قاصرة، فينبغي أن يصل رحمه لله عز وجل. نعم. وإذا وصل فمن ثوابه أن ينسأ له في أثره ويوسأ له في رزقه. لكن لو أراد الإنسان ما, ما, ما, ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا حرج عليه، إلا أنه أن ثوابه قاصر. لكن له أجر يا شيخ. ها؟ له أجر. له أجر نعم. إيه. هل هو مثل شيخ عبادة الله لأجل دخول الجنة؟ كذلك مثلها، هذه مثلها أيضا. نعم. وش الأفضل يا شيخ، أن يعبد الإنسان الله لأجل دخول الجنة أم رضا الله؟ لا، رضا الله ودخول الجنة متلازمان. متلازمان. إيه نعم. والله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فهم يعبدون الله عز وجل من أجل أن ينالوا هذه الدرجة، الفضل والرضوان. متلازمان يا شيخ، ما في أفضل يعني. هو أصل إذا حصل دخول الجنة حصل الرضا. نعم.